الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ومن عقوبات الذنوب أنها تسقط جاه العبد، تسقط جاه العاصي، يعني تهدر كرامته. العاصي لا كرامة له ولا شرف ولا عز ولا قيمة ولا قدر ولا مكانة ولا وزن له عند الله وعند الذين آمنوا. بمعاصيه هو لا شيء عند الله وعند الذين آمنوا، وإن كان من كان عند عباد الدينار والدرهم، هو لا شيء عند الله وعند الذين آمنوا، وإن كان ذا قيمة وذا وزن وذا قدر عند عباد الدنيا، هو لا شيء عند الله وعند الذين آمنوا، وإن ملك وإن ساد وإن علا وارتفع وإن سطع نجمه، هو لا يساوي عند الله جناح بعوضة. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي حديث عند ابن أبي حاتم: فيوزن بحبة فلا يزنها، فيوزن بحبة فلا يزنها، يعني الحبة أثقل منه في الميزان، الحبة أثقل منه في ميزان الله يوم القيامة. فمن الناس كم من إنسان هو عند الناس عظيما، هو عند الناس ذا ثقل في المجتمع، له قيمة وله قدر وله مكانة وله الصدارة وله الأولوية وله الكلمة المسموعة، وهو عند الله لا يساوي شعرة في ذيل عنز. أي والله. ومن هؤلاء الناس الكثير يراه عباد الدنيا عباد الدينار والدرهم عظيما في أعينهم، عظيما، له مكانة له قيمته وله قدره وله وزنه وله الثقة له في المجتمع وله الصدارة وله الأولوية، وهو لا يساوي عند الله شعرة في ذيل عنز ولا حتى حبة رمل ملوثة في حافر دابة. كم من إنسان طول فعره يقول: يا أرض هدي ما عليك أدي، طول فعره تتمنى تكون زيه، لكنه في ميزان الحق والعدل الهباء المنصور أثقل منه، في ميزان الحق والعدل الغبار اللي طاير في الهواء أثقل منه، لا قدر لا قيمة، لأن القيمة أيها الأخوة بما في القلب، القيمة بما في قلب العبد، القيمة بالمعاني لا بالمظاهر والمناظر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، القيمة بما في قلب العبد ينظر، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فذا القيمة في الدنيا، صاحب القيمة في الدنيا، صاحب المال أو صاحب الجاه أو صاحب السلطان أو صاحب المنصب أو صاحب الملك أو صاحب كل هذا، إذا لم يكن صاحب دين وصاحب تقى وصاحب طاعة، ليس من الله في شيء، كل هذا هباء. المعاصي أيها الأخوة تهدر كرامة العبد. فلا وزن له ولا قيمة له ولا قدر له ولا عز له بقدر معصيته. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب الصالحين من حيث لا يشعر. ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب الصالحين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدرون مما ذلك؟ يعني كيف تلعنه قلوب الصالحين؟ قال: إن العبد ليخلو بمعصية الله، إن العبد ليخلو بمعصية الله، يعني يفضي نفسه ولا يراه أحد من الناس فيعصي الله كيفما شاء، يخلو بنفسه ويعصي الله كيفما شاء. إن العبد ليخلو بمعصية الله، يفعلها يرتكبها، فيلقي الله ببغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ده مبغوض والعياذ بالله في صفوف المؤمنين، أهل الإيمان يبغضونه بسبب أنه خلا بمعاصي الله وخلا بحرمات الله فانتهكها. إن العبد لا يخلو بمعصية الله فيلقي الله ببغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. فأيها الأخ الكريم، إذا وجدت ممن حولك نفرة وجفوة وصدودا وبعدا واستخفافا وتهكما وتنمرا، فاعلم أن ذلك بذنوب أحدثتها. إذا وجدت ممن حولك نفرة وجفوة وبعدا وصدودا واستخفافا وتهكما وتنمرا، فاعلم أن ذلك بذنوب أحدثتها فيما بينك وبين الله، أن ذلك بذنوب أحدثتها، فتب إلى الله وارجع عما تفعل. وإذا وجدت ممن حولك ألفة ومودة وانشراحا وإقبالا واحتراما وتقديرا وتوقيرا وإجلالا، فاعلم أن ذلك بطاعات بينك وبين الله قدمتها. إذا وجدت ممن حولك مودة وألفة وانشراحا وإقبالا وإكراما وإجلالا واحتراما وتوقيرا، فاعلم أن ذلك بطاعات فيما بينك وبين الله قدمتها، فاحمد الله واشكر فضله وسله الثبات وسله المزيد. فالمعاصي تهدر كرامة العبد فيكون منبوذا لا كريما، فيكون منبوذا ساقط الجاه والكرامة بقدر معصيته، يستخف به كل الخلق حتى هوام الأرض ودوابها يستخفون به. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ما استخف قوم بحق الله إلا بعث عليهم من يستخف بحقهم. ما استخف قوم بحق الله إلا بعث عليهم من يستخف بحقهم. ومن عقوبات الذنوب أيها الأخوة أنها سبب التعاسة والشقاوة في الدنيا والآخرة. المعاصي سبب التعاسة والشقاوة في الدارين. الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة للمتقين أهل الإيمان أصحاب الطاعات والقربات. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. العاصي ليس له من هذه الحياة ولا ساعة. المصر على معصية الله المنكب على وجهه في الفسق والفجور ليس له من هذه الحياة ولا ساعة. الحياة الطيبة الحياة الكريمة هذه لأهل الإيمان المتقين أهل الطاعات والقربات. فالعاصي ليس لهم من هذا شيء من هذه الحياة. فتجد من سكن القصور الشاهقة وركب السيارات الفارهة ولبث الثياب الفاخرة الأنيقة الملكات العالمية وجلس على أشهى الموائد الذي يوضع عليها الطعام من مشارق الأرض ومغاربها وهو مصر على معصية الله لا راحة له. مع كل هذا لا يجد الراحة ولا الطمأنينة ولا السكينة ولا الهدوء ولا الأمن ولا الأمان ولا الاستقرار ولا السعادة، بل يجد الشقاوة والتعاسة تعلو وجهه والنكد والضنك يملأ قلبه وسوء الحال وشغل البال ينكد حياته. وصدق الله إذ قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالمعيشة الضنك أيها الأخوة لأهل المعاصي، والحياة الطيبة لأهل الطاعات. وكل نفس بما كسبت رهين. المعيشة الضنك للعصاة، والحياة الطيبة لأهل الطاعة. أهل الطاعة هم السعداء في الدنيا والآخرة. أهل الطاعة هم السعداء في الدنيا والآخرة. أهل المعصية هم الأشقياء في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من السعداء بطاعتك ولا تجعلنا من الأشقياء بمعصيتك. ومن عقوبات الذنوب أيها الأخوة أنها سبب في تسلط من لا خلاق لهم ولا دين. أنها تتسبب في علو الفسقة والفجرة، تتسبب في تسلط الظلمة والطغاة والجبابرة الذين يسعون في الأرض فسادا، الذين يعوثون في الأرض الفساد، تتسبب في علو هؤلاء وارتفاعهم. قال الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بما كانوا يفعلون من معاصي وآثام. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: كذلك نفعل بالمجرمين، كذلك نفعل بالظالمين، نسلط بعضهم على بعض، نهلك بعضهم ببعض، ننتقم من بعضهم ببعض. كذلك نفعل بالظالمين، نسلط بعضهم على بعض، نهلك بعضهم ببعض، ننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم. فيا أيها الأخ الكريم، إذا تسلط عليك من لا خلاق له ولا دين، ظلمك وطغى وبغى عليك وتجبر، سلبك حقك، أغاظك، أهانك، استذلك، انتقص من عرضك، فاعلم أن ذلك بظلم وقعت فيه ولولاه ما سلط عليك. جزاء وفاق. ظلمت فبظلم وقع منك، جزاء وفاق. ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد. فإذا تسلط عليك باغ فاسق فاجر فاسق جبار عنيد، فاعلم أن ذلك بظلم وقع منك، وقد يكون ظلما وقع منك فيما بينك وبين الله، وقع فيما بينك وبين نفسك. فالظلم أنواع، وأعظم وأقبح أنواع الظلم أن يكون فيما بينك وبين العباد. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أيها الأخوة أنها تسلب صاحبها أسماء المدح، تنزع عنه أسماء المدح وتكسوه أسماء الذم، تصرف عنه وتبلع عنه الأسماء المحمودة وتلصق به وتكسوه وتجلب له الأسماء المذموم، فتصرف عنه اسم المؤمن التقي المحسن الطيب البار التواب الأواب المنيب الخاشع المصلح، تنزع تبعد عنه كل هذه الأسماء وتلصق به وتجلب عليه اسم الفاسق المنافق الفاجر الغادر الخائن المغتاب النمام الحسود الحقود السارق اللص الزاني المدمن المرتشي المغابي المرائي، تلصق به كل هذه الأسماء، وهذه أسماء الفسوق. وقد قال ربنا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فأيها الأخ الكريم، ليكن همك ما اسمك عند ربك، من أي الفريقين أنت، بما تدعى في السماء، ماذا يقال عنك في الملأ الأعلى عند الله بين الملائكة عندما يتحدثون عن العباد، ما اسمك عند ربك، بما تذكر في الملأ الأعلى، ماذا يقال عن هناك، هذا هو الذي يعنيك. لا يعنيك ولا يغرك ما يقال عنك هنا، فالناس لا يرون منك ما تخفيه، وكل أعلم بما في نفسه. مهم ماذا يقال عنك في الملأ الأعلى، اسمك إيه هناك، اسمك إيه عند ربنا، المؤمن التقي البار التواب الأواب الخاشع الخاضع المصلح الصالح الطيب، والعياذ بالله اسمه إيه، اسمه الفاسق الفاجر المنافق المخادع الغادر الخائن. فلتخطط لنفسك أيها العبد، هذا الذي يهمك وهذا الذي يعنيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. ومن عقوبات الذنوب أنها سبب موت الغيرة في قلب العاصي، فالعاصي لا يغار، وما عصى الله عز وجل إلا لعدم الغيرة في قلبه، معصيته دليل عدم غيرته، لأن المؤمن يغار أن يعصى الله في الأرض، هذه من غيرة المؤمن، يغار. وأشد غيرة على حريمه وعلى حرمه وعلى محارمه أن يعصى الله في الأرض. فالعاصي معصيته دليل موت غيرته في قلب، دليل موت الغيرة في قلب. فالعاصي لا يغار أن على حرمات الله أن تنتهك، لا يغار، لا يغار على شعائر الله أن تعطل، لا يغار، لا يغار على حدود الله أن يتعداها ويتجاوزها قليل الحياء من الله، قليل الأدب، عديم الخلق، الذين يتجاوزون حدودهم مع الله ومع رسوله ومع المؤمنين ومع المقدسات ومع الثوابت ومع الأصول، لا يعنيه أن يتجاوز الناس في كل هذا، لا يغار. فلا يغار أن يعصى الله، لا يغار أن تنتهك حرمة، لا يغار أن تعطل شعيرة، لا يغار أن ترتكب فواحش، لا يغار حتى على محارمه، عياذا بالله تعالى. فمن العصاة من لا يغار على زوجته ولا على بناته ولا على أخواته ولا على قريباته، وفي هذا من القصص والحوادث ما يشيب منه الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان أغير الخلق على الأمة وأغير الخلق على حرمات الله وعلى حدود الله وعلى شعائر الله، والله عز وجل أغير منه. في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من أجل غيرة الله عز وجل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالعاصي بكثرة معاصيه لا يغار أن ينتقص من دينه أو عرضه حتى، لا يغار أن ينتقص من دينه أو عرضه. فالمعاصي لا تنزع الغيرة أو تضعفها فقط، من إنما تميتها، تميت الغيرة عياذا بالله تعالى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.